تهتمون بالصاع تصيغ لا بد ما يصيغ ضيف لا بد ترسلوا أولادكم تحاولون أن تشجعوهم على طلب العلم الأمة محتاجة. طيب صورة المجادلة أيوه مجادلة ولا المجادلة المجادلة كلام أيوه بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قال المجادلة اسمها قولة بن ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت فكأنه أراد عن نفسها فامتنع عن ذي نظر ربما زوجها امتنع فقال أنت علي كظهر أمي. قال لا فجاءت تبكي لأن هذا الجاهلية كان خلاص الحكم أنها تحرم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أراك إلا قد حرمت عليه. قال أشكو إلى الله أشكو إلى الله كبرت سني وكان خالصا نفض ما في بطني وكبرت سني فظهر مني أشكو إلى الله. تقول عائشة سبحان الذي وسع سمعه الأصوات إني لفي الغرفة ولا يخفى علي بعض حديثي. والله عز وجل أنزل تفصيل كلامه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. نعم أيوة إيش فيه السمع صفة السمع فيه إثبات صفة السمع لله عز وجل. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إذن هذه أحكام الشهر. إذا جاءك وقال أنا قلت لزوجتي أنت عليك كما يلومني والآن حكم الآن دخلت في حكم الضيق أنت عليك كظاهر أمي أنت عليك كظاهر أختي كظاهر عمتي كظاهر خالتي بعضهم حتى في مثل حنانك كظاهر الجارفة كله يدخلونه في حكم الظهار فيقال له اعتقر عليك اعتقر قبل لكي يحل لك وطؤها وهذا قبل النسيس اعتاق رقبة أو إطعام إطعام ولا صيام صيام صيام شهرين متتابعين وهذا قبل النسيس لأن الله عز وجل ذكر هاتين كفارتين قال من قبل يتماسك وفي الحديث كذلك الذي ظهر من زوجتي في نهار رمضان هل تجد رقم قال لا هل تستطيع صيام شهرين قال لا نصوم الله ولا جامع الله قال كنت آتي من النساء رزير الجامع كنت آتي من النساء ما ما ما لم يأتي أحد فظاهرت من امرأتي في رمضان خاف أن يأتيها من شدة شبقي فرأيت في خالها في ضوء القمر بالليل فنزلت عليها فبعد ذلك جاء جاء رجل من بني بياض جاء لقومه قال لا نجد لك شيء ما عندنا منك. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلكت يا رسول الله هلكت هلك لا اللي جامع في نهار رمضان قال هلكت. هذا كذلك قال هل تجد رقبة؟ قال لا. هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال وهل حملني إلا الصيام؟ قال هل تستطيع إعتاق رقبة؟ إطعام 60 مسكين؟ ما عندي. قال فأمر له بصدقة بني بياض. صدقة بني بياض أمر له بالترتيب الشاهد إعتاق رقبة صيام شهرين إطعام 60 مسكين. طيب هذا شيخنا لما أعطى من الطعام وقيل له أنصر على 60 مسكين فقال لا أجد على أي أفقر على هو نفسه أفقر لأنه هذا نفسه ولا لكن الجامعة الجامعة قال أول طعام ما بين حرتين أو لابتين ما مش كذلك من الظهار أن يقول أنت عليك حفظ أمي أنت عليك كذا كذا عرفت يستثنون إذا قال أنت علي مثل شعر أمي إن قال قصد التعظيم وأنت عزيزة ما يدخلون في إيش في الظهار عندهم تفاصيل في بالفقه ما توصل. أيوة إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. قبل ما ننتقل قال الشيخ السعدي في آية الظهار والحكم الذي شرع رب العزة في الظهار ضيف اللهم اجعلنا. طيب قال فيه لطف الله بعباده لطف الله عز وجل بعباده واعتناؤه بهم. انظر هذه امرأة ورب العزة انزل آيات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تيسير رب العزة وهذه ليست خاصة بهذه التي ايش ضعفت عن حل مشكلتها يعني كل شخص وقع بنفس المشكلة هذا يعتبر حكم حله بعد ما كان لا حل ما كان يوجد حل لمن قال أنت عليك ظهر أمي ما كان في حل فرب العزة يهتم بعباده ويعتني بهم. كذلك فيه أن الظهار مختص بتحريم الزوجات الذين يظهرون منكم من نسائهم يعني زوجاتهم خلافا لمن قال أن يقع الظهار من الأمن. كذلك سلمكم الله أنه لا يصح الظهار إلا بعد عقد النكاح وفيه حرمة الظهار. قال عز وجل وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا حرمة الظهار وفيه فائدة يكره أن ينادى أن ينادي يكره أن ينادي الرجل زوجته كندائه إحدى محارمه يعني يقول يا أمة يقول لزوجته يا أختا يكره. من ثم الكفارة تجب بالعود العود ثم يعودون لما قالوا يعود للوضع أو إرادة الوضع على قول بعض الفقهاء. المهم الكفارة تجب بالعود وتجزئ رغبة قال ولو كانت صغيرة ولو كانت أنثى لأن رب العزة أطلع صغيرة كبيرة أنثى ذكر أطلع. نعم تمتع يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا وأحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. يعني بالعلم ولا خمسة إلا هو سادسهم بالعلم. نعم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس بئس المصير. اليهود والمنافقون كانوا يتناجون ويتغامزون وينظرون بأحداث عينهم للمسلم يتظاهرون بأنهم يريدون البطش به أو يريدون المكر به، فكان يتخوف بعض المسلمين من كيدهم فنو ما ذلك كانوا يعودون. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه وإيش نجواهم؟ ويتناجون بالإثم والعدوان، هذه نجواهم ومعصية الرسول. وإذا جاءوك من آثامهم كذلك ومكرهم، إذا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم حيوك بما لم يحيك به إلا ما يقول السلام عليك، يقولون السلام عليك. جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم مرة قالوا السلام عليك يا محمد، قالت عائشة وعليكم الدام واللعنة إخوة الخزى والخنازير. قال يا عائشة إن الله لا يحب الفحش والتفحش، كذا ولا قدمنا وأخرنا؟ قال ضمي وش سال؟ قال يا عائشة ما هذا يا عائشة؟ قال ألم تسمع لما قال يا رسول الله؟ قال أولا وجبه قلت عليكم، قال لي سلم وعليكم يعني عليكم مثل ما تقولون ازدادوا خيرا لأنهم أضمروا الشر فيدخلهم عليكم كما قلت وعليكم هذين لبالع سكين يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فيهم. وعليكم إن الله لا يحب الفحش والتفحش. نعم. الشيخ بالنسبة للآية الأولى اللي هي استدلهم على السلوك. هي اللي إلا هو رابعهم. لا بالعلم، المقصود بالعلم. نعم. كانت الآية شيخنا بالعلم، حتى الآية. إي سبحان الله صحيح. أن الآية بنفسها إن الله بكل شيء عليم. إيش؟ إن الله يعلم. نعم. ايوه قال الله اكبر هذا الزوجة لزوج جزاكم الله خير باطل يقول لكم باطل له لا حكم له. ايوه انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. رب العزة نهى المسلمين عن التناجي كآية المنافقين واليهود وقال صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه. كذلك سلمكم الله ابن عمر كان اذا اراد ان يناجي شخص نادى رابعا قال يا تفضل ف فيكون وقتها فينادي يتناجيان: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا توسعوا لشيء كي يسع المجلس الجميع في المجلس يفتح الله لكم في الجنة. وإذا قيل انشزوا فانشزوا قيل ارتفعوا عن مواضعكم توسعوا لإخوانكم أو انشزوا لأمر الأمور للجهاد أو للصلاة أو غير ذلك فانشزوا بادروا في الصيام يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بفضل علمهم وسبقهم بكل خير. العالم طالب العلم تجد سباق، لماذا؟ يأخذ الأحكام ويطبقها، وغيره من الناس ما يعرف بعض الأحكام فيتأخر تطبيقها. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. أكثر وعلي النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال شق عليه فرب العزة أنزل هذه الآية ليخفف عن نبيه: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، احتاج أحدكم أن يناجي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، لابد تدفع صدقة ثم تأتي تناجي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية يقولون من الآيات التي نزل التشريع بها لكن ما أحد طبقها، نقل عن أن علي بن طالب هو الوحيد طبقها لكن ما يصح. فنزلت رب العزة: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، يعني ثقل عليكم وخفتم العالة والفقر، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم تجاوز عنكم فأقيموا الصلاة وأطيعوا الله وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. المهم علموا بهذه الآية أن وإن كان ما طبق الحكم علموا أن ما يجوز المشقة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار عليه السؤال، هذا تأديب للمؤمنين. نعم تمام. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. بالحق والحجة هؤلاء المنافقون ليسوا من المؤمنين حقيقة وليسوا من الكفار، ايش نقول؟ ظاهر وباطنا من الكفار، وتستطيع ان تقول انهم من الكفار لانهم يوالونهم فاظهروا ما يلطمون من الكفر يوالون الكفار، فرب العزة أنزل هذه الآيات يتوعدهم وفيها فضح لهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولو تظاهروا بالإسلام وقال عز وجل فيهم يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كاذبين أنه ما كانوا مشركين كما يحلفون لكم في الدنيا ويحسبون أنهم على شيء بإيمانهم هذا ألا إنهم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. نعم تمام. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذا المؤمن الحقيقي ما يوافق الكفار ولو كانوا عشيرته ولو كانوا أقرباء إنما مودته لله ورسوله وللمؤمنين. هؤلاء الذين يجدهم بروح منه في القرآن وقيل عن إيش عندكم بعد جبريل قول آخر نخل روح منه نخل. أما النخل المذكور كتب الله لأغلبن أنا ورسلي من أذن الأنبياء الذين أذن لهم بالقتال رب العزة نصرهم بالسيف والذين لم يكتب عليهم القتال بالحجة قال بعض بالحجة انتصروا بالحجة. تم الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. كم يهود في المدينة كان؟ ثلاثة بني نعم بني قريب بل قينقاع أول إخراج من المدينة كان لبني النضير والقصة هذه والصورة هذه نزلت فيهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض التفسير أنه جاء يطلب منهم لأنه كان في اتفاق بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا وقع قتل خطأ من المسلمين أن يتساعد الجميع. ففي اثنين من بني كلاب قتلهم عمرو بن أمية الضمري خطأ ظنهم أعداء فاتضح أنهم ليسوا من الأعداء إنما معاهدون إنما هم معاهدون. بعد ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من بني النضير أن يوفوا ويدفعوا دية معه فقالوا نعم يا أبا القاسم. قصة هي ضعيفة الآن لا بأس نسخها. فذهبوا وأرادوا أن يسقطوا على النبي صلى الله عليه وسلم رحى طاحون فأوحى الله عز وجل لنبيه بما أرادوا فذهب وجمع المسلمين وحاصرهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله وألهم الله عز وجل المسلمين أن يحرقوا بعض النخيل ثم رب العزة قذف في قلوبهم الرعب فسلموا بالخروج. نعم تم القراءة. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. وهذا من الله عز وجل أن أعطاهم أجل كان رب العزة يستطيع أن يأمر بهم بأن يقتلهم لكن لعل أحد منهم يسلم أخرهم وأمر نبيه أن يجريهم. وهذا لأول الحشر أول الحشر قالوا إلى أين يا أبا القاسم؟ نخرج إلى أين؟ قال إلى أرض المحشر الشام. فاجتمعوا يهود بني النضير ويهود خيبر في أذريحة. أذريحة كان كذا؟ أريحة. أريحة أريحة أريحة أريحة أدنى الأرض كله أريحة. أريحة ها كذا سبحان الله أريحة. الآن حتى اليهود ما يدخلوا يدخلوا كل فلسطين إلا هذه نازل نازل سبحان الله وما شافوا منها ما يدخلون ايه سبحان الله حتى اليوم هذا ما يدخلوا ما يدخلون. طيب تم إقرار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. وأذرعات وين أذرعات هذه؟ أذرعات الشام. الشام أذرعات الشام أذرعات أريحة قالوا أذرعات. طيب تم القراءة. ما قطعتم من ليلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. طبعا يخالفون بيوتهم ويصرفون عن بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. بدأوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما حملت الإبل وبدأوا يكسرون الخشب ويضعون على الإبل والمسلمون يكسرون معهم. وهم أرادوا أن المسلمين ما ينتفعوا بالبيوت والمسلمون يخالفون معهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. كذلك لما حرق بعض المسلمين وقطعوا بعض الأشجار عندهم والنخيل قالوا ما هذا الإفساد يا أبا القاسم؟ فأنزل الله عز وجل ما قطعتم لينة أو تركتموها قائمة فبإذن الله. يعني يتبع الإمام المصلحة فإن رأى المصلحة والتخويف للعدو في الإحراق فيحرق وإن رأى أن ما في فائدة من الإحراق لا يحرق وهكذا. لينة رجع الشيخ سالي أنها كل النخل يسمى لينة كل النخل يسمى لينة. نعم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجدتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. فيا أيها المسلمون ما أوضعتم الذي أفاه رب العزة على نبيه هذا ما أوضعتم ولا قاتلتم إنما رب العزة هو الذي سلط نبيه وقذف الرعب في قلوب الناس. فالآن سيذكر رب العزة حكم الفيل. نعم تم حكم الفيل. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون سهلة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فخمس الذي القرية التي تأتي تستسلم تعطي النبي صلى الله عليه وسلم المال أو يحاصرهم المسلمون ثم يستسلمون بدون قتال هذا كله له أحكام الفيل. وأحكام الفيل ذكر ابن عزة أول لمن يصرف لله وللرسول يعني في مصالح المسلمين ولذي القربى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي قرابته بني هاشم ويدخل معهم من بني عبد المطلب نفقة سنة من الفيل. واليتامى كذلك والمساكين وابن السبيل المنقطع. فما تفعله بعض الدول من كفالة الأيتام والإنفاق عليهم هذا يعني له نص الشرع. واليتامى لابد للدولة أن تنظر للأيتام وتنفق عليهم. نعم. لكي لماذا رب العزة حكم بهذا؟ لكي لا يكون دولة بين الأغنياء من أجل ما يكون لأصحاب الدولة وأصحاب الغنى يستأثر. فحكم رب العزة أن هذا لهؤلاء ثم قسمهم. من هم هؤلاء؟ للفقراء المهاجرين الذين فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وعفى النبي صلى الله عليه وسلم كثير من المهاجرين من أراضي بني النضير ولم يعطهم الأنصار ذكروا إلا ثلاثة نفر أبو دجانة وسائد الحنيف والحارث بن الصمة لهم فضارة. ولما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم أرجع المهاجرون كثير من أموال النصارى لهم إلا أم هيمن قال جاءت وقد خنقت أنس وكان طالبها بإرجاع النخل قالت كلا والله ما لا أعيشه قد أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا أم هيمن دعيه ولك مثله. قالت كلا والله يا رسول الله. قال يعني مع أن المال أنس لكن أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم هيمن مال أنس وأمه طبعا مسلمة. كلا والله لا واقيك يا أم أيمن دعيه ولكن ليه. قال كلا والله ولك عشرة أمثال فتركت بابا. كبار السن لا تراعي حامل. طيب كذلك سلمكم الله. إذن هؤلاء ثلاثة أصناف الذين لهم حق الفيل وهم أولى وينطبق عليهم الفقر وعدم وجود المال عندهم وابناء سبيل ما عندهم مال كل يعني اغلب الصفات تنطبق عليهم. نعم ايوه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. قالت عائشه أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسببتموهم. أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسببتموهم. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها. ومالك بن مغول قال مالك بن مغول قال عمر بن شراحيل الشاري هو عمر ما ادري ايش كتب عمر بن شراحيل الشاري يا مالك تفاضلت اليهود والنصارى على الآخرة. تفاضلت بخصمة اليهود والنصارى على الآخرة بخصمة. فسئل اليهود من خيركم من خيركم قالوا أصحاب موسى وسئل النصارى من خيركم قالوا حواري عيسى وسئل النصارى من شركم قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الرابط من يسبق الرابط من شركم قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ففضلت اليهود والنصارى في هذه الفصلة على الرافضة والرافضة كان أسوأ منهم في هذه الفصلة. والله المستعان. نعم ايوه. الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون. لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. قال ابن الناس من أبغض أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس له حق في البيت. استدل بهذه الآية من أبغض أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس له حق في الفيل. طبعا هنا المنافقون قالوا لليهود لما حوصلوا وجاءوا يذكرون في كتب التفسير أنه بين السلول قال لا تسلموا وسأدخل معكم بألفين من أتباعي. فهنا استطمع رئيسهم وقال لن تسلم لك يا محمد. بعد ذلك خذلهم المنافقون وخافوا من بغض النبي صلى الله عليه وسلم وبقى اليهود لوحدهم بقي الوحيد هو اليهود لوحدهم. وهؤلاء اليهود لهم صفات. ايش صفاتهم؟ لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون. يعني اذا تقاتلوا بينهم بين باس شديد واذا قاتلوا المسلمين من وراء يعني ايش جدر من وراء جدر محصنة. الآن بنوا جدار يقسم فلسطين بالنصف ويحيط فيه جدار طويل جدا وصميم جدا. يا الله خوف كيف سبحان الله. والكلام هذا من 3 سنوات 4 سنوات يحميهم سبحان الله. مرة طب لا يا مرة طب عليه أيوه تم. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولك رب العزة قوله تعالى والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس قال طاهر كل عين منزه عما لا يليق به سلام سلم من النقائص المؤمن الذي أمن الناس من ظلمه. المؤمن قال المؤمن مصدق مصدق لرسله المهيمن الشهيد على عباده المهيمن ويقولون مهيمن بما رقيب العزيز الجبار هو العظيم. قال الجبار هو العظيم وهذه بعض الأبدار لله عز وجل. وقيل هو من الجبر كذا تضبط من الجبر وهو الإصلاح. جبرت الكسرة إذا يعني إيش أصلحت. فهو يغني الفقير ويصلح الكثير. هذا معنى الجبر. معنى آخر الجبر أو ذو الجبر ذو العظمة أو الجبر الإصلاح يغني هذا ويصلح هذا يشافي هذا المتكبر سبحان الله العظيم. وين أعطي على الله؟ أعطي على اليوم لا بعد ذلك كان ماضي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هذه تقول ذلك حافظ بن بلتعة لما كتب لقريش أن محمد قد قادم إليكم ليغزوكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن طالب ومقداد الأسود والزبير بن عوام، قال ستجدون ضعيفا عند روضة خاصة عندها كتاب فأخبروا، قال فدعونا تتعاجل بنا خيولنا حتى وجدنا المرض ضعيفا، قلنا لها هذا الكتاب، قال ما هذا الكتاب؟ قال علي لتخرجن الكتاب او لتنزعن الثياب، فلما رات الجد اخرجته من عقيصتها كان قدر وقصر، فاذا فيهم حامل بن متاع الى كفار قريش يخبرهم ببعض امر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما هذا الحرب؟ قال لا تجعل علي يا رسول الله ما من اصحابك إلا لهم قرابات في مكة يحمون أهلهم يحمون أهلهم، إلا أنا كنت ملصقا في قريش فأحببت إثباتني ذلك أن تكون لي يد في قريش يحمون به قرابتي يحمون بها قرابتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقد صدقهم. قال عمر دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال وما أدراك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، قال اصنعوا ما شئتم فقد أغفرت لكم. هذا يعني قصة حافظ بن بلتعة. فالله عز وجل أنزل يا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم. وإيش ذنبكم عندهم؟ أن تؤمنوا، لأنكم آمنتم ما عندكم ذنب بالله ربكم إن كنتم خرجتم. هذا شرط جوابه قال تقدم إن كنتم خرجتم جهادا فلا تفعلوا لا تتخذوهم أولياء جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. تم ترى إن يفقهوكم يكونوا لكم أعداء ويسوءوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون بالقتل والشتم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون فايش الفائدة من الرحم الكافرة؟ ما دام انت ستفارق يوم القيامة هو في النار وانت في الجنة، ايش الفائدة؟ ستتولاه الان وتقدمه على طاعة الله ورسوله. نعم. قد دامت لكم نسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة

الله أعلم اليمانيين، يعني ليس لكم إلا الظاهر، إذا حلف فهذا هو الامتحان. فإن علمتموا أنه مؤمنات بحسب ما ظهر لكم فلا ترجعون إلا إلى الكفار. مع أن كان الشرط في الحديبية أن يرجع من آمن، لكن النساء استثنين لضعفهن، ما ترجع أبدا المرأة المسلمة للكفار، لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم، بمجرد إيمان المرأة تستطيع إيش أن تتزوج برجل مسلم. وآتوهما أنفقوا، الكفار الذي خرجت زوجته أسلمت أعطوهما، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، لابد من مهر، ما يكفي أن تعطوا الكافر فقط، لا مهر فهم. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، كذلك الرجال من المسلمين نهوا أن يمسكوا بالكافرات، ما يحل لهم الكافرات. عمر كان عنده امرأتين في الشرك في مكة، فارقهم عمر، واسألوا ما أنفقتم، اطلبوا ايش الصداق الذي دفعتموه لهذه المرأة المشركة، وليسألوا ما أنفقوا، المشركين كذلك يطلبون الصداق الذي دفعوه، ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. طيب، إذا المشركين إذا المشركون أبوا أن يدفعوا للمسلم هذا صدقه، وإن فاتكم شيء من أزواجهم إلى الكفار فعاقبتم، جلتم منهم غنيمة، أبوا أن يعطوا الصدق فعاقبتم، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم من المسلمين مثل ما أنفقوا من الغنيمة، تعطوه إيش ما دفع من الصداق لهذه المشركة الذي بقي في الشرك. ثم رب العزة ذكر البيعة التي بايع الله عز وجل، بايع أن تسلم فيها المؤمنات، إيش البيعة الأخرى؟ يا أيها النبي إذا جاء يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، سبحان الله تكرر كم مرة عدم التولية اللي هم اليهود الآن. اليهود هناك سبق كفار قريش الآن اليهود لا تتولون قد يعيشوا من الآخرة يكون لهم ثواب كما يعيش الكفار من أصحاب القبور يعيش الكفار من الناس وأصحاب القبور أن يكون لهم حق وثواب في الآخرة. تمام أيوة. في ايتين لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وفي حتى يرضوكم عن دينكم من الكفار. نعم ايوه تمام سورة الصف سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. يا ايها الذين امنوا يقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان يرش بعضهم بعضا والله عز وجل عتب على المؤمنين الذين كانوا يسألون الجهاد ثم بعد ذلك تخوفوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتم الله عز وجل يبغض هذا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم أثنى رب العزة على المقاتلين وذكر صفتهم. نعم وإذ قال الله لهم يا قوم اتبعوني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الكافرين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي قال أحمد ألف قاديه مبالغة إما يكون اسم فاعل أي الأنبياء كلهم حمالون لله عز وجل وهو أكثر حمدا وقيل اسم مفعول أن فيه الصفات ذات الحمد محمودون لما فيهم من الخصال حميدة وهو أكثرهم مناقبا. نعم ومن أظلم ممن سرع الله الكذب وهو يسعى عرفت؟ ما قال وأخرى يحبها الله الأخرى تحبونها. الإنسان كذا نفسه مجبولا، لكن رب العزة قد يحب شخص الشهادة وخير الشهادة. في شخص يحب الشهادة يعني في ناس يتمنون. يلا نسأل الله عز وجل الإخلاص. أيوة هذا لا قال تعليق على ابن كثير ما كده في مصدر. أيوة يا أيها الذين فاسعوا الى ذكر الله وانظروا إليه وعملوا له. قالوا ليس المراد السعي للإسراء، إنما يقول كان نقى الحسن البصري إسراء القلب وإقبال القلب. كيف نص عن الحسن البصري؟ والله ما هو السعي على الأقدام، ولكن أمروا أن يأتوا للصلاة وعليهم السكين والوقار. لا، نريد سعي القلب. ولكن بالقلوب والنية والخشوع، هذا الإقبال، هذا السعي المطلوب. قلبك يعني يقبل ويشتاق للمسجد، النية كذلك النية الخالصة لله عز وجل، هذا معنى السعي وليس السعي. لأن السعي المشي السريع هذا منهي عنه، لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون وأتوها عليكم السكينة والوقار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذروا البيع، البيع يطلق على البيع والشراء، وهذا يحرم عند الأذان الثاني: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وصلاة الجمعة قال هي من فروض الأعيان، من فروض الأعيان إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقت الفراغ أوسع من وقت العبادة، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هنا للإباحة، قال أمر الإباحة، وابتغوا من فضل الله. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. كان جاء قافلة من الشام وفيها لهو وفضل، فانفضوا، ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وانفضوا إليها. فرب العزة عاقب الصحابة على ذلك: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللوم والتجارة والله خير الرازقين. يذكر بعض العلم وجود خطبة الجمعة، يقول الشيخ سالم في فوائده: الجمعة فريضة، يجب السعي إليها والمبادرة فريضة. اثنين، قال الخطبتين فريضة كذلك، يجب حضورهما، لأن الله عز وجل عاتب الصحابة على أنهم تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب. وبعضهم قال لا، المقصود صلاة الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله صلاة الجمعة. لكن كانوا في الأمرين، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وتركوك قائما، وذمهم الله عز وجل على أن عاتبهم. كذلك مشروعية النداء، إيش الآية؟ إذا نودي للصلاة. تحريم البيع بعد النداء، صدق ذكرناه، لإنصات الخطبتين. وين الفائدة لإنصات الخطبتين؟ لزوم، لزوم حضور الخطبة للإنصات. أمرت إذا الأمر لحضور الخطبة هو أمر للإنصات. ذكر الله، نعم، فسأو إلى ذكر الله. وإذا كنت في ذكر الله عز وجل وسمعت له، ذكر نفسك بما أعد الله عز وجل لك. كنت في ذكر الله عز وجل، درس علمي، ذكر الله عز وجل، وقت صلاة، وسمعت بشيء من الدنيا يوزع أو له، فذكر بأن ما أنت فيه هذا أجر أعظم عند الله عز وجل. نعم، تنظر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء النبي Thank you. كلها هيئات وأجسام وكلام فصيح كأنهم خشب مسندة، لكن هم يعني أجساد لا أرواح لا، يحسبون كل صيحة عليهم. أي صيحة المعسكر ظن الموت قادم لهم وخاف، وكل صيحة يظنون أمر من الله عز وجل نزل بهم. نعم. وإذا قيل لكم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. يعني قيل لجد بن قيس تعال يستغفر لك رسول الله، قال ناقتي بحر ناقتي خير من يستغفر لي صاحبه. نعم. ايوه. سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. قالوا كذا لا تنفقوا على الفقراء لكي يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، يظن انه بايديهم الاموال والخزائن بيد الله عز وجل. يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن معكم منها الاذل، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. كسع رجل من المهاجرين رجل من الانصار، فقال الانصاري قال المهاجري يا للمهاجرين. قال ابي بن سلول او فعلوها لرجال الى المدينه ليخرجن من الاعز من الاذل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فانزل الله عز وجل يقولون لرجعنا الى المدينه ليخرجن من الاعز من الاذل، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الإرادة الكونية الإرادة الشرعية رب العزة يأمر كافر لا يسلم، لكن لأنه يعني طينة خبيثة هو يختار الكفر، طينة خبيثة ويعني رب العزة أن هذا سيختار الكفر وهذا يختار الإيمان. نعم تم. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله الرحيم الحميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا بلى وربي لتبعثن ثم لننبئن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. قال هو تغابن، ذلك يوم التغابن هو تفاعل من الغبن وهو فوت الحرب. فالمغمول من غبن عن أهله ومنازله بالجنة، فيظهر يومئذ غبن كل كافر بتركه الإيمان وغبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان. أنا علقت على أن في الجنة المؤمن ما يستشعر الغبن، قد يكون قبل ذلك يقصد البغوي، لكن في الجنة كل واحد راضي بما هو فيه رب العزة. اي نعم الفردوس الأعلى سبحانه وتعالى الفردوس الأعلى. نعم تم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على الرسول بلاغ مبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يعني يقول ابن عباس نزلت في بعض الصحابة ما هاجر، قال له أهله تتركنا وتهاجر، فتأخرت هجرته 4 سنوات. لما هاجر وجد بعض الصحابة قد رزقه الله عز وجل من العلم شيء كثير. 4 سنوات هذه الذي يحرص على طلب العلم الله عز وجل يرفعه، فهموا بعقوبة أهلهم. فرب العزة أنزل يا الذين من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، يمنعوكم من السبق للخير، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم لما سبق من تقصيركم. والأولى الصفح عنهم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة تشغلكم عن أمر الآخرة والله عنده أجر عظيم. قال البغوي نقل عن بعضهم في قوله إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، وضع رب العزة من إن من أزواجكم وأولادكم عدوا بعض، لكن لما قال رب العزة فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لأنه قال لا تخلوا من الفتنة والانشغال، لا تخلوا من الفتنة والانشغال. أما عدو بعض عدو من فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا فانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون ان تغرقوا الله ارضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عليم الغيب والشهاده عليم حكيم. وتلك حدود الله ويتعد حدود الله تفضل بنفسه لا تدري بعض بنفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك عن بعض. إذا بقيت المرأة قال أنت قال وبقي في بيته يتدين له قد يعني يرجع إليها يقول خلاص وهكذا. فإذا بلغ أجلهن انتهت قروها فأمسكوهن بالمعروف أو بالغوهن بالمعروف لا تمسك هذا الأمر وأشهدوا ذوي عدل منكم رجل طلق ولم يشهد قال له ابن عمر طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة المراجعة لازم الإشهاد. نعم أيوة. والله يعيشنا من المحيط يعيشنا من المحيط كبيرة إن ارتبتم شككتم فلا تدون معدتهم اضطربت الحيض عندها فوقع الشك فعدتهن ثلاثة أشهر والله إلى اليحظ صغار ثلاثة ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى والحامل عدتها بوضع الحمل. نعم كمل. أسيرهن من حيث سكنتم من وجهكم ولا تضارهن يضيق عليهن وإنهن أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن واتمروا بينكم بالمعروف وإن تعاثرتم فسترضع لكم أخرى لينظر بسعة من سعته ومن قدر عليه بسعوده لينصف مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها يجعل الله بعد عسره يسرا. إذن هذا حكم الرضاع إذا تفارق الزوجان فالمرأة تغلب ابنها ويعطيها أجرة الأب ولا تضارهن تضيق عليهن تؤذيها من اجل تخرج من مسكن لا وان كن اولاد حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طبعا هذا ينفق الغني حتى الغنى والفقير حتى الفقر كلهم بحالهم فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن واتمروا بينكم بمعروف اجر او ما اتفقوا اجر المثل وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى ما اتفقتم على أجر وجدت مرضعة أخرى أعطيها ترضع. لكن يقول الشيخ السعدي إذا الطفل ما رضي بثدي غير ثدي أمه وجب عليها أن ترضعه. نعم تم القراءة. وكأي من قرية عادت عن أمر ربها ورسله فحسبناها كتابا شديدا وأعددناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها كسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا وكأنزل الله إليكم ذكرا Thank you. ذكر السماء والأرض، أما ما ورد أن هناك آدم من آدمكم، محمد من محمدكم، إبراهيم هذا ضعيف. نعم. سورة التحريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنباك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى أو العسل وحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرمه على نفسه أو يحرمها على نفسه وأخبر حفصة أنه قد حرمها على نفسه فلا حفصة وأخبرها عائشة قد حرمها على نفسه فرب العزة أنزل يعاتب عائشة وحفصة وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. يقول بعض العلم عن الحسن ما استقصى كريم قط، كريم ما يستقصى معك في الأخطاء، يقول لك أخطأت في حقي وما يشدد عليك، ما استقصى كريم قط. ثم رب العزة طلب منهم التوبة إن تتوبا إلى الله فقد صرت قلوبكما ما لك عن الحق. وإن تظاهر عليه تتعاونا تتمالان فإن الله هو مولاه. قال عمر لهما مثل هذا فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر عسى ربكم طلقكن أن يبدله خيرا منكن وافقت ربي في ثلاثة. يقول عمر الخطاب وذكر هذه منهم. تم القراءه. يا أيها الذين آمنوا قوا لا يعصون الله ما أمرهم